المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الأشربة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب الأشربة، لما ذكر الأطعمة واستكمل أنواعها أتبعها بذكر الأشربة. وتقدم أن بعضهم يفرد الأشربة وبعضهم يذكرها مع الأطعمة لأنها منها. والأصل في الأشربة الحل كالأطعمة ولو كانت لذيذة جدا، والمحرم منها ثلاثة أشياء: أحدها النجس فيحرم لنجاسته، الثاني الخبيث فيحرم لخبثه، الثالث الخمر وهو الذي يزيل العقل بالسكر والنشوة التي تترتب عليه، الثالث والثمانون والثلاثمائة: الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بمحضر جملة من الصحابة فأقروه على ذلك، فكان إجماعا سكوتيا منهم، فإنهم لو لم يوافقوه على ما قال لأنكروا عليه. وقوله أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي خمسة، أي أن المستعمل حين نزول التحريم هذه الخمسة، فيعمها التحريم، خلافا للكوفيين حيث قالوا لا يحرم إلا نبيذ العسل، ولكنهم محجوجون بأدلة كثيرة جدا، ولم يحدث الخلاف في هذه المسألة إلا أخيرا. وكأن عمر رضي الله عنه ألهم ذلك، حيث خطب الناس وأخبرهم بذلك مع أنهم لم يختلفوا فيها، فإنه رضي الله عنه كان محدثا ملهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الأمم قبلكم محدثون، فإن كان من أمتي محدث فهو عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه السلام. وقوله من العنب والتمر والعسل، فهذه الثلاثة من الحلويات، والحنطة والشعير فهذان من الحبوب، ثم لما ظن أنه يتوهم بعض الناس أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة قال: والخمر ما خامر العقل، أي غطاه، ومن ذلك تسمية الخمار، لأنه يتغطى به، أي فكل ما غطى العقل وحصل به سكر ونشوة فهو حرام، قليلا كان أو كثيرا. ولهذا ورد: ما أسكر قليله، وفي رواية الفرق منه، فملء الكف منه حرام. وتقدم في الحدود أن الله تعالى رتب حد الخمر حفظا للعقول، والحد يترتب على شرب المسكر سواء سكر أم لا، فكيف يرضى العاقل بذهاب عقله الذي هو الفارق بينه وبين البهائم؟ فإذا سكر الإنسان والعياذ بالله لم يبال بما فعل من القتل والزنا، وربما بال على نفسه أو قتل نفسه، وإنما رتب الشارع العقوبة على شرب الخمر لأن في النفس داعيا إلى ذلك. وأما شرب الأشياء النجسة غير الخمر فلم يرتب عليها حدا، لأن الوازع الطبيعي يمنع عن ذلك. وهذه قاعدة في الأشياء المحرمة: فما في النفس وازع إلى فعله منها حذر الشارع عنه ورتب عليه العقوبة، وما في النفس وازع طبيعي يحث على تركه حذر الشارع منه ولم يرتب عليه العقوبة. ثم قال رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، أي ثلاث مسائل خفي حكمها عليه رضي الله عنه، والظاهر أنه توفي وهي مشكلة عليه، وتمنى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص عليها نصا صريحا. وينبغي أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين هذه الثلاثة كغيرها من مسائل الدين، فلم يمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بين جميع ما يحتاج إليه الناس من أصول الدين وفروعه، هذا مما لا يرتاب فيه مؤمن، ولكن قد يخفى على بعض الأمة شيء ويكون علمه عند غيره، كما خفيت هذه المسائل على عمر. وفي هذا فضل عمر رضي الله عنه، حيث لم يدعي علم ما لم يعلم، وهكذا ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم أن يتوقف ويخبر أنه لا يعلم ذلك، وهذا من غزارة العلم وحسن توفيق العالم. ثم بين هذه الثلاث فقال: الجد، أي ميراث الجد مع الإخوة لغير أم، فقد اختلف فيه الصحابة فمن بعدهم، فذهب بعضهم إلى التشريك وجعله كأخ منهم، على ما بسطوه في كتب الفقه في باب الجد مع الإخوة، وهذا مذهب زيد بن ثابت، وبه أخذ مالك والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمهم الله تعالى، ودليلهم على ذلك القياس لا غير. قالوا: فإن الجد مدل بالأب والإخوة كذلك، فاستووا في القرب من الميت. وذهب بعضهم إلى أن الجد كالأب يسقط الإخوة، وهذا مذهب أبي بكر الصديق، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه، منهم ابن عقيل وأبو حفص وشيخ الإسلام وتلاميذه. ودليلهم الكتاب والقياس وتناقض القول الآخر، فإن الله تعالى سمى الجد أبا في مواضع كثيرة من القرآن، وجعله كالأب عند فقده في الميراث، وهذا مقتضى القياس. فكما أن ابن لابنك لابن مع عدمه بالاتفاق، فكذلك أبو الأب أب، ولا فرق بينهما. ولأن القول الآخر متناقض من وجوه كثيرة، كما يظهر ذلك لمن تأمله وتتبع مسائله، ولا يمكنهم أيضا طرد قياسهم، فإنه لو وجد أبو الجد وابن الأخ ورث أبو الجد، وسقط ابن الأخ بالاتفاق، مع أنهما استويا في القرب من الأب. وإذا كان القياس منتقضا في بعض المسائل دل على ضعفه، وهذا القول هو الصحيح بلا شك. وأما الإخوة للأم فيحجبهم الجد بالاتفاق. وقوله والكلالة، هذه مما أشكل على عمر، ولهذا سأل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: تكفيك آية الصيف، أي الآية التي نزلت في الصيف، وهي آخر آية في سورة النساء، أي تأملها تعلم ما هي الكلالة، وقد بانت لأبي بكر رضي الله عنه. وفسرها واتفق الناس بعد ذلك على تفسيره فقال: هي من لا ولد له ولا والد. فقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم، كما في قراءة بعض الصحابة، يدل على أن الإخوة للأم لا يرثون بوجود الأب أو الجد وإن علا، ولا بوجود الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن وإن نزل. وقوله وأبواب من أبواب الربا، أي مسائل من مسائل الربا، ولم يبينها، فلهذا تخرصها العلماء بعده. فهذا عمر رضي الله عنه مع علمه العظيم، حق أنه لم يكن في الأمة بعد أبي بكر أعلم منه. ولما توفي قال بعض الصحابة: أحسب أنه ذهب 9 أعشار العلم، أي أن مع عمر 9 أعشاره، ومع من بعده 10. ومع ذلك خفيت عليه هذه المسائل، ولم تزل مشكلة عليه حتى مات رضي الله عنه. وهكذا تكون مسائل العلم، فإنها تخفى على بعض الأمة ويعلمها بعضهم، فيخفى على هؤلاء شيء ويعلمه غيرهم، والله أعلم.